أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي، يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وعن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. أحاديث جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، وذكرها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، في الترغيب في صلاة الجمعة وفضل هذا اليوم وفي ساعة إجابة الدعاء في هذا اليوم. واليوم يوم الجمعة، ويناسب أن نتذكر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة أفضل الأيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أوس بن أوس الثقفي: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، يعني أجسام الأنبياء. في هذا الحديث الصحيح إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هذا أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد للمسلمين كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه خلق آدم في هذا اليوم، وفيه قبض توفي آدم، وفيه النفخة ينفخ في الصور، وفيه الصعقة يصعق الناس، فأكثر علي من الصلاة فيه. يبقى القيامة تكون يوم الجمعة، وقيام الناس من قبورهم كذلك. قال: فأكثر علي الصلاة فيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، ودعا عنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، وقد قال: أجعل لك صلاتي كلها. يبقى شغلي الشاغل بدل ما أدعو نفسي أصلي عليه. قال: إذن يغفر لك ذنبك وتكفى همك، أو تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فهذا لمن ينشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال. وهنا في الحديث يقول: أكثر علي الصلاة في يوم الجمعة، فتعرض الصلاة في هذا اليوم، وكأن الصلاة في غير هذا اليوم تعرض بصورة، وفي هذا اليوم تعرض بصورة أخرى. فالملائكة تبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان صلى عليك صلوات الله وسلامه عليه، فتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم: فلان صلى عليك كذا كذا مرة، وفلان صلى عليك كذا كذا مرة في هذا اليوم، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يعني من الأمس، من غروب الشمس الأمس حتى غروب شمس اليوم، الليلة الماضية واليوم الذي نستقبله، فتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي جاءت في فضل يوم الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس، جن والإنس في غفلة عن يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم تقوم القيامة، في يوم الجمعة تقوم القيامة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جميع الدواب في فزع من يوم الجمعة، إلا الإنس والجن مش على بالهم هذا الشيء، ينسون ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منير. هذا يوم القيامة، الله عز وجل يشخص الأيام على هيئة شقوص، فتحشر يوم القيامة الأيام على هيئتها. ويوم الجمعة يكون زهراء منير، هذا اليوم يشخصه الله عز وجل على هيئة معينة تكون يوم القيامة. والأزهر بمعنى المنير، يعني أهلها يحفون بها. يبقى كأنه يشخص يوم الجمعة هذا الشيء اللي في الدنيا حاجة معنوية نعيش فيه ولكن لا نراه، فيوم القيامة يجعلنا نراه على هيئة عروس سبحانه وتبارك وتعالى يمثل ما يشاء. فالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضة، وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا. يعني كل الخلق ينظرون للمؤمنين أهل يوم الجمعة، أهل صلاة الجمعة اللي ما بيفرطوش ولا يقصرون فيها، زفة عظيمة وجميلة يوم القيامة يوم الجمعة، وحوله أهل الجمعة الذين يحضرونها ولا يقصرون ولا يفرطون فيها، يظلون مع يوم الجمعة هذا حتى يدخلوا الجنة على هذه الهيئة، حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعاء كما سمعنا في الأحاديث، منها حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: عبد الله بن سلام كان يهوديا وكان من أحبار اليهود، من أعلم علماء اليهود في المدينة، فلما جاء الإسلام ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، واليهود مدحوه مدحا عظيما لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وابن حبرنا، وخيرنا وابن خيرنا، فمدحوا فيه مدحا عظيما. فقال: أرأيتم إن أسلم، لو أسلم ابن سلام تسلمون مثله؟ قالوا: حاش له، لا مش ممكن يسلم. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين، في الآخر عبد الله بن سلام خرج عليهم وأخبرهم أنه قد أسلم، وأن هذا هو الدين الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بشر به التوراة والإنجيل. فإذا بهم يشتمونه ويقولون عليه: شرنا وابن شرنا، ويسيئون إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عبد الله بن سلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لنجد في كتاب الله تعالى، يجد يعني في كتابه هو الذي كان يقرأه قبل القرآن، يعني في التوراة يجد ذلك، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن. يعني هذه الجملة وجدها هو في كتابه: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن، يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو بعض ساعة، أو بعض ساعة. قال: فقلت: صدقت، أو بعض ساعة، كذا هو موجود عندنا، ساعة أو بعض ساعة. ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم لا على التوراة ولا على الإنجيل، لم يطلع على كتبه، وإنما الله الذي يخبره سبحانه وتبارك وتعالى. ابن سلام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة هي؟ كأن أهل الكتاب يعرفون أن يوم الجمعة في ساعة إجابة الدعاء، ولكن لا يعرفون أي ساعة هي. ودي من رحمة ربنا بنا نحن المسلمين سبحانه تبارك وتعالى، جعل هذه الساعة مخفية على من كانوا قبلنا. فابن سلام يعرف أن في ساعة في يوم الجمعة ساعة إجابة الدعاء، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طيب أي ساعة هذه الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ساعة أو بعض ساعة، وتقول نص ساعة، ربع ساعة، جزء من الساعة، مش لازم تبقى ساعة كاملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر ساعة النهار، آخر ساعة النهار. في الحديث الآخر ذكر آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر هي الساعة اللي قبل صلاة المغرب، هذه ساعة إجابة الدعاء. فابن سلام وهو حبر من الأحبار، عالم من العلماء، ما كفهوش هذا الشيء، فقال: قلت إنها ليست ساعة صلاة، هذه الساعة اللي قبل المغرب ما فيش صلاة في هذا الوقت، وانت والمذكور إن لا يوافقها عبد قائم يصلي، ودي مش ساعة إقامة صلاة ولا ساعة صلاة بالمغرب، لساعة منعنا فيها من الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. هنا بقى فهمنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي، يبقى معناه من حضر إلى المسجد في صلاة العصر وصلى وجلس على وضوء ينتظر صلاة المغرب ثم انشغل بالدعاء خاصة في هذا الوقت الأخير قبل غروب الشمس بساعة أو ببعض ساعة يدعو الله عز وجل وافق هذه الساعة. فجعلت هذه الساعة عند أهل الكتاب لم يعرفوا في أي يوم في أي وقت من أي من يوم الجمعة، وعرفناها النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ساعة بعد العصر، الساعة التي قبل غروب الشمس. أيضا يوم الجمعة يستحب الاغتسال، بل يتأكد استحباب الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى، من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني اغتسل وأحسن الاغتسال كاغتساله من الجنابة كاغتساله من الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وفيه أن المسلم يستحب له أن يبكر إلى صلاة الجمعة من أول ساعة في اليوم، وأول ساعة في اليوم قالوا بعد الفجر وقالوا بعد شروق الشمس، فإذا قسمت الساعات قبل صلاة الجمعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر 5 ساعات، في حديث آخر 6 ساعات، اطرح من وقت الجمعة تعرف إمتى تكون أول ساعة إذا طرحت 6 ساعات منها. فقال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنه أهدى بدنه، كأنه ذبح جمل وفرقه على فقراء الحرم. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرًا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم 5 ساعات، في حديث آخر ذكر 6 ساعات من ضمنها كالذي يهدي طيرة أو كالذي يهدي عصفور. ففيه فضيلة التبكير إلى الجمعة. أعظم من ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث أوس بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الحديث صحيح فيه فضل عظيم جدا جدا، والإنسان لا يفرط في مثل هذا. من اغتسل، من غسل يوم الجمعة واغتسل، يبقى الإنسان اغتسل يوم الجمعة وأحسن الاغتسال، وهذا من المشاكلة اللفظية التي يقصد بها التأكيد كقوله بعدها ثم بكر وابتكر، يقصد أنه تأكيد الذهاب في البكور إلى المسجد، الإنسان يحرص أن يذهب مبكرا إلى بيت الله سبحانه. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، يبقى جاء من بيته إلى المسجد ماشيا، هذا أفضل له. ودنا من الإمام بقدر المستطاع من غير ما يؤذي أحد من الناس، يبقى قرب من الإمام، وجد مكانا قريبا جلس فيه، وجد مكانا أبعد جلس فيه، يبقى بحسب ألا يؤذي أحدا من الناس. فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، استمع للخطبة ما نمشي أثناء الخطبة، أنصت لم يلغو، اللغو يقعد يكلم اللي جنبه مثلا، يقعد يلعب في الحصى وهو قاعد، يسرح عن الخطبة، يفتح كتاب في إيده يقرأ وهو متلهي عن الخطبة. هنا لم يلغو، لم ينشغل بما ينبغي أن يلغى ويطرح، لم ينشغل بشيء مما لا ينبغي له أن ينشغل به. قال صلى الله عليه وسلم كان له بكل خطوة عمل سنة، كل خطوة، عد بقى من بيتك للمسجد كم خطوة تمشيها من بيتك للمسجد، 100 خطوة يبقى لك عمل 100 سنة، 1000 خطوة يبقى لك عمل 1000 سنة. قال أجر صيامها وقيامها، أجر في كل ده في وقت واحد يأخذ الإنسان هذا كله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله كريم جواد سبحانه وتبارك وتعالى. فاحرص على هذا الأجر العظيم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، أحيانا بعض الإخوة يفعلونها، يبقى الإمام بيخطب وهم يعدوا يخترقوا الناس علشان يحصر الصف الأول يزحم الناس فيه. هذا خطأ ولا يجوز لك أن تفعل ذلك، تيجي تقعد في المكان الذي تجده فارغا، لكن لا تخطي الرقاب في أثناء الخطبة، لا تؤذي الناس. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه يتخطى الرقاب، قال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال لرجل اجلس فقد آذيت الناس بتخطيك الرقاب، وآنيت يعني جيت في آناي متأخرا، يعني تتأخر وجاي كمان تؤذي الناس. فهنا ينبغي من وجد من يتخطى الرقاب يجذب من ثوبه يجلسه في مكانه، وخاصة الأطفال الصغار اللي يضايقون الناس رايحين جايين أثناء الخطبة، يبقى حد يشير إليه من هم يجلسه أو أنه يبعدهم من غير ما يتكلم. فليس لك أن تتكلم في أثناء الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك أنصت اسكت سكت صاحبك والإمام يخطب فقد لغوت. يبقى يحرص المؤمنون إذا جاءوا لصلاة الجمعة، سواء أدركوا مكانا بداخل المسجد أو مكانا في الشارع، سواء كانوا رجالا أو نساء، أن يلتزموا آداب الصلاة وآداب المجلس. كثير من النساء وقاعدين يستنوا صلاة الجمعة وعمالين يرغوا ويتكلموا ويحكوا في حواليه، يتكلموا عن الطبيب، يتكلموا عن الدنيا وهم منتظرين صلاة الجمعة، يضيعون على أنفسهم ثوابا عظيما بأنهم تركوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، انشغلوا باللغو عن الخطبة أو عن الاستعداد لسماع الخطبة، وهذا الوقت يكون وقت الضحى، انشغل بصلاة الضحى في هذا الوقت، انشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى لغوا أن تقول لصاحبك، أو هذا من قول ابن مسعود، كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة، إذا خرج الإمام في الجمعة. الذي يترك الجمعة، وما أكثر من يترك الجمعة من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، كاد يحرق على أناس يتخلفون عن الجمعة، وفي رواية أخرى عن الجماعة، عن الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا غير عذر فهو منافق. الذي يترك صلاة الجمعة ثلاث جمع متواصلة من غير عذر له، هذا الإنسان منافق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطبع على قلب مثل هذا الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يسمعون نداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها، أو لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. حديث أخير نختم به عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من الدعاء، كذلك قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.